أول هذه الأسئلة يتعلق، يقول الأخ: عيدوا لنا توضيح قول المؤلف والاعتبار بحال وجوب الكفارة، يعني كأن العبارة مجملة فيسأل عنها الأخ. نحن عرفنا أن الكفارة واجبة، كفارة الظهار عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. فهنا الآن المؤلف أشار إلى ما في هذه المسألة، أشار إلى رأيين في المسألة ولم يذكر الثالث، وهو رأي أكثر الفقهاء. القول الأول: الاعتبار بحال الوجوب، يعني قضية وجوب الكفارة التي هي رقبة، سواء وجد تكون الرقبة عنده أو الثمن، حال الوجوب ماذا؟ الوجوب هو الذي قال الله فيه: ثم يعودون لما قالوا. العود هو الواطئ، ولكن يشترط ماذا؟ أن تسبقه الكفارة أو هو العزم، إلى آخر الأقوال التي ذكرنا. من العلماء وهو المشهور عند الحنابلة أن الاعتبار هنا بحال الوجوب، يعني الوقت الذي وجبت عليه فيه الكفارة، وهذا قول للشافعي. القول الثاني أن الاعتبار بماذا؟ بحال الوجوب إلى الأداء، يعني الأغلظ، يعني الوقت ممتد من حال وجوب الكفارة إلى وقت أدائها، كل هذه المساحة تبنى على التشديد. إن وجد الرقبة في الأول أو في الأخير، ما دام لم ماذا يقوم بإداء الكفارة، فإنه يجب عليه عتق رقبة وجدها في الأول أو في الأخير. الثالث وهو قول المالكية كما قلنا والحنفية: الاعتبار بوقت الأداء، أي إذا أراد أن يكفر يكون ذاك الوقت هو المعتبر، إن وجدت الرقبة أو ثمنها ولم يكن هناك حاجة كما مر بنا التفصيل الذي ذكره المؤلف وأشرنا إليه، فإنه في هذه الحالة يكفر بعتق رقبة إن وجدت، في هذا الزمن لا توجد، فإن لم يجد فإنه حينئذ ينتقل إلى الصيام، يصوم شهرين متتابعين. والكلام عن الصيام إن شاء الله سيأتي في درس الأسبوع القادم. هنا يقول الأخ: اشترى تاجر بضاعة من مصنع خارج البلاد بشكل مؤجل، وأرسل المصنع هذه البضاعة، يعني قصده من نوع السلم، يعني اشترى بضاعة يعني تقدم إلى مصنع كأنه سلم، هذا سؤال الأخ، يعني دفع مبلغا لمصنع من المصانع ليصنع له نوعا من الصناعات، سواء كانت ملابس أو مفروشات أو أواني أو أدوات كهربية أو غيرها. يقول الأخ: هذه المصانع البضاعة إلى، ثم يقول: وأرسل المصنع هذه البضاعة إلى التاجر، فوصلت البضاعة إلى مستودعات هذا التاجر للشحن، ولم يستلم التاجر البضاعة عند وصولها لأنه كان مشغولا بجرد المحل، فحصل حريق أحرقت البضاعة بسبب التماس كهربائي، فمن يتحمل؟ الظاهر الذي يتحمل هو التاجر، لأنها وصلت إليه وكان عليه ماذا؟ أن يتسلمها، لأنها سلمت له، وكونه ينشغل بالجرد أو غيره هذا لا يكون سبب من يضيع حق الجهة الأخرى، إلا إذا كان بينهما شرط، فهذه مسألة أخرى، هذا لنا الظاهر. يقول الأخ: هل تصح إمامة الزمن والأعرج والمعوق؟ أما الأعرج فهذا لا يؤثر، والأعمى كذلك، بل العلماء اختلفوا بالنسبة للأعمى أيهما أفضل، إمامة الأعمى أو المبصر؟ بعضهم قال المبصر أفضل لأنه يدرك وينظر ويرى مواضع الخطأ، قالوا والأعمى أيضا أولى، لماذا؟ قالوا لأنه ليس له بصر فهو دائما غاض البصر، وهذا تحتاج إليه الإمامة أكثر. إذن بالنسبة للأعمى لا إشكال، بالنسبة للأعرج لا إشكال. الزمن الذي هو مثلا يكون يصلي قاعدا، إذا كان إمام مسجد دائم يصلى وراءه، أما أن تأتي إلى رجل مقعد وتحمله وتضعه في الصف وتقول صلي بنا، هذا لا يجوز، وهذا يحصل تقاعس من بعض طلاب العلم، لا يريد أن يتقدم، ربما قدم عمي بعضهم تجد أنه يقدم عاميا لا يحسن القراءة، إذا كان هذا العامي يحسن القراءة لا بأس في ذلك، ولكن أحيانا يقدم رجل عامي وطالب العلم موجود له. إذن يفرق بين إمام الحي وبين إمام متبرع. يقول الأخ: هل من كون الإنسان فقيها لا بد أن يدرس ويفهم مذهبا من المذاهب؟ القاعدة أن الإنسان لا يكون لا يبدأ الفقه إلا بدراسة مذهب من المذاهب أو أكثر، لأنه يبدأ في دراسة هذا المذهب بطريقة مبسطة موجزة، ثم يتوسع شيئا فشيئا إلا أن يكون على معرفة بحسب إدراكه واستيعابه ورغبته وحرصه وإخلاصه إلى أن يكون كذلك. هل يشترط؟ لا. قد يأتي إنسان يعني عنده من قوة الفهم والدراية ما يجعله أصلا يدرس ماذا؟ التفسير والفقه، فيأخذ الحكم من، لكن هذا صعب أيها الإخوة، لأن المعروف أن الفقهاء تخرجوا على ماذا؟ على كتب الفقهاء، بدأوا بدراسة متون أو حتى شروح مبسطة، وأخذوا يدرسون على علماء إلى أن وصلوا. لكن هذا الذي يأخذ الحكم من دليله هذا هو كان قد أصبح فقيها متمكنا، وهذا هو الخطأ الذي يتجه إليه البعض ويقول: لا حاجة لي أن أدرس الفقه وأتتبع هذه المسائل وخلافات الفقهاء، لماذا لا أخذ الحكم ماذا من الكتاب أو السنة؟ هذا أمر ليس بسهل ولا يقدر عليه إلا من تهيأ لذلك واجتمعت لديه الأدوات التي أشار إليها الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة وأشار إليها غيره. يقول الأخ: ما السبب في البداية في جميع الكفارات بعتق الرقاب يبدأ بها لأهميتها؟ لأن هذه الرقاب ناس يعني أخذوا في معارك بين المؤمنين والكفار فأصبحوا ماذا؟ مملوكين لغيرهم، فالإسلام يحض على تخليصهم من العبودية، عبودية الإنسان، إلى أن يصبحوا أحرارا. ولذلك فك رقبة، من اعتق رقبة ومنها اعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار. إذن الإسلام يحض على ذلك لأنه يريد أن يبقى جميع الناس أحرارا، ليس لهم مالك ولا متصرف إلا الله سبحانه وتعالى، فكما أنه يخلص عبادته لله كذلك ينبغي أن يكون مالك حريته هو الله سبحانه وتعالى. يقول الأخ: هل يجزي الخصي في الأنعام؟ نعم يجزي، وهذا يعتبرونه من محاسنها. يقول: من قال لزوجتي أنت علي كظهر أمي لمدة شهر كما في حديث سلمة، هو ما قال أنا أقول، ولم يطأها إلا بعد تمام الشهر، فهل عليه الكفارة بعد تمام الشهر؟ يبدو الأخ التبس عليه الأمر بين ماذا؟ الإيلاء وبين الظهار، ذاك الذي لا بد أنه إذا أكمل 14 يطأ، يعني أن يفي يرجع للوط أو يطلق، هو الإيلاء الذي حلف. أما هذا حلف أن يظاهرها شهرا قيد ذلك، فلما تأخر عليه ذلك يعني هو لا يجوز أن يطأ إلا أن يكفر، لأنه مطالب بكفارة. أما ذاك الذي عليه كفارة بسيطة، كفارة يمين، فما أسهل أن يأتي بها. الأخ يسأل عن السجدة التي في سورة صاد، أهي سجدة أو لا؟ هذه فيها هي محل خلاف بين العلماء، هناك من يعتبرها سجدة وهناك من لا يعتبرها، ويحسن أن يسجد عندها الإنسان. يقول الأخ هنا: من ماذا على من فاتته بعض تكبيرات من صلاة الجنازة كمن أدرك تكبيرتين يبدأ مع الإمام فإن شاء جاء بالثالثة، وما أحسن ذلك، يعني يتم بعد الإمام، ولكن العلماء يختلفون هل إذا جاء والإمام في التكبيرة الثانية يعتبرها الأولى له أو يعتبرها الثانية ثم يأتي بالأولى، كما هو الحال بالنسبة لما يفوتك من الصلاة، يعني إذا فاتك ركعتان من الصلاة الرباعية أتعتبرهما الأوليين اللتين قبل التشهد أو الأخريين؟ ذلك محل خلاف بين العلماء. يقول من من العلماء المعاصرين من شرح كتاب الكافي؟ ما أعرف له شرح. أنا أعرف فيه شخص من الإخوة كان في الجامعة سجله رسالة دكتوراه ليخرج الأحاديث وتوفي قبل أن يناقش، أيضا أكمل هو الرسالة ولكنه ما نوقش، كان يعني كبيرا، اسمه عبد القادر السندي رحمه الله، لكنه ما شرح الكتاب، هو خرج الأحاديث ولا حديث خرجها الإخوة الآن اللي تدرون في التحقيق الآن خرجوها فهي موجودة. إذن يبدو كملت الأسئلة. في شيء في بعض الأسئلة عند الأخ، هل يجوز صبغ الشعر؟ هذه مسألة فيها كلام للعلماء، هناك من أجازه ودليل ذلك قصة بقحافة غيروه بالسواد. ما حكم تحديد النسل؟ أما تحديد النسل فإذا كان القصد منه خشية الإنسان أن ينفق على الأولاد وأن يتكاثر وأن يعجز عن رعايتهم والإنفاق عليهم فهذا لا يجوز، هذا أمر لا يجوز، لأن الله سبحانه وتعالى تكفل في الرزق. أما إذا كان تحديد ذلك لضرر يلحق بالمرأة وأنها لا تستطيع، فمن العلماء حقيقة المحققين من قالوا بجواز ذلك، يعني إذا دعت الحاجة تكون المرأة مثلا لا تلد إلا عن طريق العملية، أو أنها تتأذى شديدا بذلك، أو أنها يصعب عليها أن تربي الأولاد للتتابع بينهم، فإذا وجد ضرر فهذا يراعى. أما إذا كان القضية هو تنظيم النسل كما يقول البعض فهذا لا ينبغي ولا حجة فيه، وصلى الله عليه وسلم.